في منه إحسان ومعاشرة بمعروف. لكن هي المساوئ لازم نكون فاهمين أن البحث عن المساوئ مش كل المساوئ تؤثر في إمضاء النكاح أو إلغائه. لماذا؟ البحث عن المساوئ التي تؤثر على الاستقرار، المساوئ التي تؤثر على استقرار الأسرة. أما المساوئ فلا يوجد إنسان إطلاقا ليس فيه عيوب، لأنه بشر وليس معصوم. فممكن توجد عيوب وفي عيوب يتغاضى عنها ويتسامح فيها، لكن في عيوب تؤثر في الاستقرار، مثل مثلا البخل. البخل ده بتتحكى فيه قصص فعلا تكون الحياة جحيما لا يطاق. المرأة ما تكون بخيلة مفيش مشكلة، هتحافظ على مال زوجها، لكن الرجل لو بخيل بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن العلماء مألفين كتب مستقلة في أخبار الإيه؟ البخلاء كالجحر أو ابن الجوزي مثلا. فالبخلاء البخل أحيانا بيكون عذابا لا يتصور الإنسان. ممكن لأول وهلة الذي ليس عنده خبرة يقول شيء سهل أنه يحصل تعايش مع هذا الأمر بصورة أو بأخرى. لا، البخل بيكون دلالاته النفسية أسوأ من الدلالات المادية. البخيل فقير لا يؤجر على فقره، يعني الفقير أحسن حالا منه، لأنه الفقير الصابر أفضل من البخيل، قادر لكنه يبخل، فقير في الحقيقة لكنه لا ينال ثوابا بخلاف الفقير الحقيقي المعذور يعني. فمثلا البخل، اضطرابات الشخصية، يعني اضطرابات الشخصية بالذات، ودي عيلة من العائلات الثلاثة التي هي موضوع الطب النفسي عموما أو الأمراض النفسية، اضطرابات النفسية، العصاب والذهان واضطراب الشخصية. اضطراب الشخصية بأنواعه ده فرع جديد من العلوم، هو موجود طول التاريخ البشري، لكن الطب النفسي أخيرا من فترة من السبعينيات عملوا في طبقة أو في عيلة واحدة كده، موضوع مهم جدا جدا في الغالب. اضطرابات الشخصية بالضبط عاملة زي التعبير اللي قاله بعض السلف في وصف سيء الخلق، حينما قال مثل سيء الخلق مثل الفخارة لا ترقع ولا تعاد طينا. ينفع الفخارة إذا كسرت القلة ترقع؟ لا ترقع. وهل يمكن إعادتها طينا من جديد وصناعتها؟ لا، لا ترقع ولا تعاد طينا، إشارة إلى صعوبة أو تعسر إصلاح سيء الخلق. برضو نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تجدون الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، فده إشارة إلى المعدن اللي هو الشخصية، الكود بتاع الشخصية. حقيقة أسوأ شيء إن الاضطرابات الشخصية دي بيبقى الإنسان لا هو طايق الناس ولا الناس طايقاه، بيفشل تماما في العلاقات الاجتماعية. ولذلك أكثر من يعاني مع الزوج اللي عنده اضطراب في الشخصية هو الزوجة وزملائه في العمل، لأن دول أكثر ناس احتكاكا به. أما من يحتك احتكاكا سطحيا فلا يستطيع أن يشعر بالمشكلة الكبيرة. فقضية اضطراب الشخصية بقى شخصية بقى بارونيدية، البارانويدية اللي هي شخصية الاضطهادية، ممكن بتوصل أحيانا للشك في الزوجة وأنها ممكن تكون في خيانة زوجية وكذا وكذا، أو العكس الزوجة هي اللي عندها المرض ده وبتكون الحياة جحيمة، ممكن يوصل أنه يقتلها أو يحاول قتلها مثلا في وقت من أوقات من كثرة الضلالات التي عنده متعلقة بالخيانة ونحو ذلك. شك زايد عن الحد مثلا، مش عايز أخوض فيها، لكن دي مجرد إشارة لأهمية موضوع اضطرابات الشخصية. دي من العيوب الشديدة جدا في الزواج، أكثر مشاكل الزواج تنشأ عن اضطرابات في الشخصية. ومشكلتها بقى مش في انها شيء معجوز عن علاجه، هو علاجه صعب جدا جدا، لكن المشكلة انه عمره ما يعترف ان عنده مشكلة، فدي اللي بتصعب المسألة، انه لا يستحيل يروح لدكاترة عشان يطلب النصيحة الطبية، يستحيل، لانه لا يمكن ان يكون عنده بصيرة بانه عنده مشكلة، ده هو شايف نفسه سوي 100%. بنشوفها قوي لما نيجي نقارن بين الشخصية اضطراب الشخصية الوسواسية وبين اضطراب الوسواس القهري. اللي عنده اضطراب وسواس بس هو بنفسه بيجري ورا الدكاتره، يجري ويعذبهم او يقفله تحت بيته ويتصل، يعني بيبقى انسان حريض هو بيعاني، فلذلك بيجري وراء النصيحه الطبيه. انما اضطراب الشخصيه عمره، هو عنده اضطراب شخصيه وسواسيه، عمره ما يشوف نفسه وحش، وبالتالي لا يمكن ان يبحث عن علاج. لو قلت له تعالى تعالج او تقول لك هو انا مجنون، ومين قال ان كل مجال الطب النفسي هو مع المجانين؟ المجانين دول بيروحوا المستشفيات يتحجزوا فيها، لكن من حق كل مواطن ان يجيله اضطراب نفسي، الدستور يكفل هذا الحق، ما هيش يعني وصمه عار زي ما انسان بيقول له التهاب في اللوزتين او انفلونزا او الزايده او خراج، عادي جدا انسان ياتيه باضطراب نفسي، ومش شرط يكون مجنون طبعا. احنا بندور على العيوب التي تؤثر على الاستقرار، مش معناها ان بتقعد بقى تعمل يعني تشريح لهذا الشخص وان في اي عيب مش في مثاليه مطلقه في البحث، لا، كل طرف فيه عيوب وكل الناس فيها عيوب أكيد،

المهر بيتاخد ويتقسم على طبعا بيكون الاف بقى ضخمه ويتقسم للاسف الشديد على العم والخال والاخ والاخوات والاب والام. المهر بتاعها بيتوزع. والمهم بلاد اسلاميه شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا عمليه الاستيلاء على المهر وتوزيعه. هذا انحراف عن الشريعه الشريفه. المهر حق محض للمراه، واتوا النساء صدقاتهن نحله، هي صاحبه الحق في المهر. لكن بتحصل يعني هذه الاشياء احيانا بتدخل اعتبارات الشخصيه الشخصنه، يكون الزوج مناسب وكله بس هو يعني دمه تقيل بالنسبه لولي الشهر وليها شهر. لا، هو الموكل في انه يبحث عن ايه مصلحتها، اين مصلحتها. الله سبحانه وتعالى اعطاها هذه السلطه للبحث عن مصلحه موليته وليس لمصلحته هو. فنرى كثيرا من الازواج، نسمع عجائب في هذا الزمان، الاب اللي عشان بنته بتشتغل وتجيب له فلوس يظل يرفض الازواج الاكفاء الذين يتقدمون لها حتى تدخل الى العنوسه. والعنوسه عندنا في مصر اصبحت رقم مذهل مذهل، ونسبه الطلاق ايضا رقم مذهل. يعني انا مش متاكد من الاحصائيات بس اظن حوالي 38 الى 40% من الزيجات، وده اصبح شيء عادي دلوقتي. الان في الاسر حتى الطلاق كان زمان وصمه، المجتمع دلوقتي متصالح جدا لان اصبح شيء عادي ومعتاد يحصل. فالوضع فيه تغيرات اجتماعيه شديده في المجتمع، البشر اتغيروا، حاجات كتير اتغيرت، وبالتالي كل مشاكلنا كلها بلا استثناء انما ترجع لعدم الالتزام بالشريعه. مش زي ما اعداء الاسلام يحاولون ان يصوروا ان الشريعه هي سبب مشاكلنا، لا، ده الانحراف عن شرع الله هو السبب فيما نعانيه الان من العنوسه والطلاق وتعسير مسائل الزواج ونحو ذلك. يحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور، كلما فجر الناس حصل فجور بيعملوا اجراءات مضاده لهذا الفجور ويحتاطون اكثر، فبالتالي هذا هو السبب. على اي الاحوال هذا امر مهم جدا، ان الاحتياط في حق المراه ولي المراه احتاط اكثر من احتاط الرجل. لماذا؟ لان النكاح بالنسبه للمراه يشبه الرق، فالاحتياط في حقها اهم لانها رقيقه بالنكاح لا مخلص لها. اما الزوج فهو قادر على الطلاق بكل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عندكم عوان واسرى. فالمراه عند زوجها تشبه الرقيق والاسير، فليس لها ان تخرج من منزله الا باذنه، سواء امرها ابوها او امها او غير ابويها باتفاق الائمه. والزوج سيد في كتاب الله تعالى، له سلطه السياده، والفايا سيدها لدى الباب. وقال عمر رضي الله عنه: النكاح رق، فلينظر احدكم عند من يرق كريمته. وقال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعه فممن ازوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها كالاخ ثم العم ان يزوجها به، فان عضلها او امتنع عن تزويجها تضيع المراه. بقى في اباء متعسفين غايه التعسف، ما هو في حق انسان يبقى الشرع عطاله حق في ايديه، لكن في حاجه اسمها التعسف في استعمال الحق. زي الزوج اللي الانسان التعبان ما بينقش من الكتب الفقه الا الى اعسر واضيق واعنت المسائل. واحدة ابوها مثلا مريض وبالذات لو مرض الموت، فيقولها: امرك لا اذن لك ان تذهبي. طب ليه؟ طيب، ويجيبوا القصة الضعيفة ان في امرأة في من كان قبلنا وها مرض مرض الموت، استأذنت زوجها فلم يأذن لها، فالمهم ايه، لم يأذن لها فمات ابوها ولم تزره، فأوحي نبي ذلك الزمان اني قد غفرت لأبيها بطاعتها لزوجها. يعني الحديث ضعيف، هذا ضعيف، في حق، لكن التعسف في استعمال حق شيء كريه. بعض الناس تصرف ان البنت دي شجرة اقتلعها من بيت ابويها وغرسها في بيته ولا عودة اطلاقا، يعني كأن انقطعت كل، طيب حتى الوفاء بالعمر الذي عاشته في بيت ابيها، مش الناس دي لها حق عليها؟ ولماذا نفترض دائما التعارض؟ يعني لماذا نقع البنت في حيرة بين طاعة زوجها وبين بر والديها؟ مدام يمكن الجمع بين الخيرين فهذا هو المتعين. اما ان دائما انسان يضع الزوجة في خيار صعب جدا وفي صراع، ومفترض ان هي بيفترض ان هي تقطع شجرة واكتثت من اصلها من بيت ابيها، فلا تزرهم، انا امرك كل شيء امر، زي يكون واحد مصدق وعنده سلطه وبيتعسف في استعمالها عشان يكمل النقص اللي فيه. فلابد الانسان يكون متزن، يعني ما هي ليست امل، انت ما اشتريتهاش، لازم في اعتبار